بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 77 بعد 100 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. عود إلى بقية حوادث بني إسرائيل بعد مجاوزتهم البحر، فالجملة عطف على جملة وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. وقد تقدم الكلام على معنى المواعدة في نظير هذه الآية في سورة البقرة، وقرأ أبو عمرو ووعدنا، وحذف الموعود به اعتمادا على القرينة في قوله 30 ليلة إلى آخره، وثلاثين منصوب على النيابة عن الظرف لأن تمييزه ظرف للمواعدة به وهو الحضور لتلقي الشريعة، ودل عليه واعدنا لأن المواعدة للقاء، فالعامل واعدنا باعتبار المقدر أي حضورا مدة 30 ليلة. وقد جعل الله مدة المناجاة 30 ليلة تيسيرا عليه، فلما قضاها وزالت نفسه الزكية تعلقا ورغبة في مناجاة الله وعبادته زاده الله من هذا الفضل 10 ليال، فصارت مدة المناجاة 40 ليلة. وقد ذكر بعض المفسرين قصة في سبب زيادة 10 ليال لم تصح ولم يزده على 40 ليلة، إما لأنه قد بلغ أقصى ما تحتمله قوته البشرية فبعده الله من أن تعرض له السآمة في عبادة ربه، وذلك يجنب عنه المتقون بل هو الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وإما لأن زيادة مغيبه عن قومه تفضي إلى أضرار، كما قيل إنهم عبدوا العجل في 10 الليالي الأخيرة من 40 ليلة، وسميت زيارة الليالي 10 إتماما إشارة إلى أن الله تعالى أراد أن تكون مناجاة موسى 40 ليلة، ولكنه لما أمره بها مفرقة، إما لحكمة الاستئناس وإما لتكون تلك 10 عبارة أخرى فيتكرر الثواب. والمراد الليالي بأيامها، فاختصر على الليالي لأن المواعدة كانت لأجل الانقطاع للعبادة وتلقي المناجاة، والنفس في الليل أكثر تجردا للكمالات النفسية والأحوال الملكية منها في النهار، إذ قد اعتادت النفوس بحسب أصل التكوين الاستئناس بنور الشمس والنشاط به للشغل، فلا يفارقها في النهار الاشتغال في الدنيا ولو بالتفكر ومشاهدة الموجودات، وذلك ينحط في الليل والظلمة وتنعكس تفكرات النفس إلى داخلها. ولذلك لم تزل الشريعة تحرض على قيام الليل وعلى الابتهال فيه إلى الله تعالى. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا الآية، وقال: وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الحديث: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. ولم يزل الشغل في السهر من شعار الحكماء والمرتضين، لأن السهر يلطف سلطان القوة الحيوانية كما يلطف الصوم. قال في هياكل النور: النفوس الناطقة من عالم الملكوت، وإنما شغلها عن عالمها القوى البدنية ومشاغلتها، فإذا قويت النفس بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية بتقليل الطعام وتكثير السهر، تتخلص أحيانا إلى عالم القدس وتتصل بربها وتتلقى منه المعارف. على أن الغالب في الكلام العربي التوقيت بالليالي، ويريدون أنها بأيامها لأن الأشهر العربية تبتدأ بالليالي إذ هي منوطة بظهور الأهلة. وقوله: فتم ميقات ربه 40 ليلة، فذلكة الحساب كما في قوله: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، فالفاء للتفريع. والتمام الذي في قوله فتم ميقات ربه مستعمل في معنى النماء والتفوق، فكان ميقاتا أكمل وأفضل كقوله تماما على الذي أحسن وقوله وأتممت عليكم نعمتي، إشارة إلى أن زيادة العشر كانت لحكمة عظيمة تكون مدة الثلاثين بدونها غير بالغة أقصى الكمال، وأن الله قدر المناجاة 40 ليلة، ولكنه أبرز الأمر لموسى مفرقا وتيسيرا عليه ليكون إقباله على إتمام 40 باشتياق وقوة، وانتصاب 40 على الحال بتأويل بالغا 40. والميقات قيل مرادف للوقت، وقيل هو وقت قدر فيه عمل ما، وقد تقدم في قوله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج في سورة البقرة، وإضافته إلى ربه للتشريف وللتعريض بتحميق بعض قومه حين تأخر مغيب موسى عنهم في المناجاة بعد 30، فزعموا أن موسى هلك في الجبل كما رواه ابن جريج، ويشهد لبعضه كلام التوراة في الإصحاح 32 من سفر الخروج. قوله تعالى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، أي قال موسى لأخيه عند العزم على الصعود إلى الجبل للمناجاة، فإنه صعد وحده ومعه غلامه يوشع بن نون. ومعنى اخلفني كن خلفا عني وخليفة، وهو الذي يتولى عمل غيره عند فقده، فتنتهي تلك الخلافة عند حضور المستخلف، فالخلافة وكالة. وفعل خلف مشتق من الخلف بسكون اللام وهو ضد الأمام، لأن الخليفة يقوم بعمل من خلفه عند مغيبه، والغائب يجعل مكانه وراءه. وقد جمع له في وصيته ملاك السياسة بقوله وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فإن سياسة الأمة تدور حول محور الإصلاح، وهو جعل الشيء صالحا، فجميع تصرفات الأمة وأحوالها يجب أن تكون صالحة، وذلك بأن تكون الأعمال عائدة بالخير والصلاح لفاعلها ولغيره، فإن عارض بالصلاح عليه وبضده على غيره لم تعتبر صلاحا، ولا تلبث أن تؤول فسادا على من لاحت عنده صلاحا، ثم إذا تردد فعل بين كونه خيرا من جهة وشرا من جهة أخرى وجب اعتبار أقوى حالتيه، فاعتبر بها إن تعذر العدول عنه إلى غيره مما هو أوفر صلاحا، وإن استوى جهتاه ألغي إن أمكن إلغاؤه وإلا تخير. وهذا أمر لهارون جامع لما يتعين عليه عمله من أعماله في سياسة الأمة. وقوله ولا تتبع سبيل المفسدين تحذير من الفساد بأبلغ صيغة، لأنها جامعة بين نهي والنهي عن فعل تنصرف صيغته أول وهلة إلى فساد المنهي عنه، وبين تعليق النهي باتباع سبيل المفسدين. والاتباع أصله المشي على خلف ماش، وهو هنا مستعار للمشاركة في عمل المفسد، فإن الطريق مستعار للعمل المؤدي إلى الفساد، والمفسد من كان الفساد صفته، فلما تعلق النهي بسلوك طريق المفسدين كان تحذيرا من كل ما يستروح منه مآل إلى فساد، لأن المفسدين قد يعملون عملا لا فساد فيه، فنهي عن المشاركة في عمل من عرف بالفساد، لأن صدوره عن المعروف بالفساد كاف في توقع إفضائه إلى فساد، ففي هذا النهي سد ذريعة الفساد وسد ذرائع الفساد من أصول الإسلام، وقد عني بها مالك بن أنس وكررها في كتابه، واشتهرت هذه القاعدة في أصول مذهبه. فلا جرم أن كان قوله تعالى ولا تتبع سبيل المفسدين جامعا للنهي عن 3 مراتب من مراتب الإفضاء إلى الفساد، وهو العمل المعروف بالانتساب إلى المفسد، وعمل المفسد وإن لم يكن مما اعتاده، وتجنب الاقتراب من المفسد ومخالطته. وقد أجرى الله على لسان رسوله موسى أو أعلمه ما يقتضي أن في رعية هارون مفسدين، وإنه يوشك أن سلكوا سبيل الفساد أن يسايرهم عليه، لما يعلم في نفس هارون من اللين في سياسته والاحتياط من حدوث العصيان في قومه، كما حكى الله عنه في قوله: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، وقوله: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. فليست جملة ولا تتبع سبيل المفسدين مجرد تأكيد لمضمون جملة وأصلح، تأكيدا للشيء بنفي ضده، مثل قوله: أموات غير أحياء، لأنها لو كان ذلك هو المقصد منها لجردت من حرف العطف ولاقتصر على النهي عن الإفساد، فقيل: وأصلح لا تفسد. نعم، يحصل من معانيها ما فيه تأكيد لمضمون جملة وأصلح. قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. جعل مجيء موسى في الوقت المعين أمرا حاصلا غير محتاج للإخبار عنه، للعلم بأن موسى لا يتأخر ولا يترك ذلك. وجعل تكليم الله إياه في خلال ذلك الميقات أيضا حاصلا غير محتاج للإخبار عن حلوله، لظهور أن المواعدة المتضمنة للملاقات تتضمن الكلام، لأن ملاقات الله بالمعنى الحقيقي غير ممكنة، فليس يحصل من شؤون المواعدة إلا الكلام الصادر عن إرادة الله وقدرته. فلذلك كله جعل مجيء موسى للميقات وتكليم الله إياه شرطا لحرف لما، لأنه كالمعلوم، وجعل الإخبار متعلقا بما بعد ذلك، وهو اعتبار بعظمة الله وجلاله، فكان الكلام ضربا من الإيجاز بحذف الخبر عن جملتين استغناء عنهما بأنهما جعلتا شرطا للما. ويجوز أن تجعل الواو في قوله وكلمه ربه زائدة في جواب لما، كما قاله الأكثر في قول امرئ القيس: فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقلي، أن جواب لما هو قوله وانتحى. وجوزوه في قوله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم الآية، أن يكون وناديناه هو جواب لما، فيصير التقدير لما جاء موسى لميقاتنا كلمه ربه، فيكون إيجازا بحذف جملة واحدة، ولا يستفاد من معنى إنشاء التكليم الطمع في الرؤية إلا من لازم المواعدة. واللام في قوله لميقاتنا صنف من لام الاختصاص، كما سماها في الكشاف ومثلها بقولهم: أتيته لعشر خلون من الشهر، يعني أنه اختصاص ما، وجعلها ابن هشام بمعنى عند، وجعل ذلك من معاني اللام وهو أظهر. والمعنى: فلما جاء موسى مجيئا خاصا بالميقات، أي حاصلا عنده لا تأخير فيه، كقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وفي الحديث سئل رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لوقتها، أي عند وقتها. ومنه: فطلقوهن لعدتهن. ويجوز جعل اللام للأجل والعلة، أي جاء لأجل ميقاتنا، وذلك لما قدمناه من تضمين الميقات معنى الملاقات والمناجاة، أي جاء لأجل مناجاتنا. والمجيء انتقاله من بين قومه إلى جبل سيناء المعين فيه مكان المناجاة. والتكليم حقيقته النطق بالألفاظ المفيدة معاني بحسب وضع مصطلح عليه، وهذه الحقيقة مستحيلة على الله تعالى، لأنها من أعراض الحوادث، فتعين أن يكون إسناد التكليم إلى الله مجازا مستعملا في الدلالة على مراد الله تعالى بألفاظ من لغة المخاطب به، بكيفية يوقن المخاطب به أن ذلك الكلام من أثر قدرات الله على وفق الإرادة ووفق العلم، وهو تعلق تنجيزي بطريق غير معتاد. فيجوز أن يخلق الله الكلام في شيء حادث سمعه موسى، كما روي أن الله خلق الكلام في الشجرة التي كان موسى حذوها، وذلك أول كلام كلمه الله موسى في أرض مدين في جبل حوريب. ويجوز أن يخلق الله الكلام من خلال السحاب، وذلك الكلام الواقع في طور سيناء، وهو المراد هنا، وهو المذكور في الإصحاح التاسع عشر من سفر الخروج. والكلام بهذه الكيفية كان يسمعه موسى حين يكون بعيدا عن الناس في المناجاة أو نحوها، وهو أحد الأحوال الثلاثة التي يكلم الله بها أنبياءه، كما في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله وحيا، الآية في سورة الشورى. وهو حادث لا محالة، ونسبته إلى الله أنه صادر بكيفية غير معتادة لا تكون إلا بإرادة الله أن يخالف بها المعتاد تشريفا له، وهو المعبر عنه بقوله: أو من وراء حجاب. وقد كلم الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وأحسب الأحاديث القدسية كلها أو معظمها مما كلم الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما إرسال الله جبريل بكلام إلى أحد أنبيائه فهي كيفية أخرى، وذلك بإلقاء الكلام في نفس الملك الذي يبلغه إلى النبي، والقرآن كله من هذا النوع. وقد كان الوحي إلى موسى بواسطة الملك في أحوال كثيرة، وهو الذي يعبر عنه في التوراة بقولها: قال الله لموسى. وقوله: قال رب أرني، هو جواب لما على الأظهر، فإن قدرنا الواو في قوله وكلمه زائدة في جواب لما، كان قوله قال واقعا في طريق المحاورة، فلذلك فصل. وسؤال موسى رؤية الله تعالى تطلع إلى زيادة المعرفة بالجلال الإلهي، لأنه لما كانت المواعدة تتضمن الملاقاة، وكانت الملاقاة تعتمد رؤية الذات وسماع الحديث، وحصل لموسى أحد ركني الملاقاة وهو التكليم، أطمعه ذلك في الركن الثاني وهو المشاهدة. ومما يؤذن بأن التكليم هو الذي أطمع موسى في حصول الرؤية، جعل جملة وكلمه ربه شرطا لحرف لما، لأن لما تدل على شدة الارتباط بين شرطها وجوابها، فلذلك يكثر أن يكون علة في حصول جوابها، كما تقدم في قوله تعالى: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، في هذه السورة. هذا على جعل وكلمه عطفا على شرط لما وليس جواب لما. ولا نشك في أنه سأل رؤية تليق بذات الله تعالى، وهي مثل الرؤية الموعود بها في الآخرة، فكان موسى يحسب أن مثلها ممكن في الدنيا، حتى أعلمه الله بأن ذلك غير واقع في الدنيا. ولا يمتل على نبي عدم العلم بتفاصيل الشؤون الإلهية قبل أن يعلمها الله إياه. وقد قال الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. ولذلك كان أئمة أهل السنة محقين في الاستدلال بسؤال موسى رؤية الله على إمكانها بكيفية تليق بصفات الإلهية لا نعلم كنهها، وهو معنى قولهم بلا كيف. وكان المعتزلة غير محقين في استدلالهم بذلك على استحالتها بكل صفة. وقد يؤول الخلاف بين الفريقين إلى اللفظ، فإن الفريقين متفقان على استحالة إحاطة الإدراك بذات الله واستحالة التحيز، وأهل السنة قاطعون بأنها رؤية لا تنافي صفات الله تعالى. وأما ما تبجح به الزمخشري في الكشاف فذلك من عدوان تعصبه على مخالفيه على عادته، وما كان ينبغي لعلماء طريقتنا التنازل لمهاجاته مثل ما هاجاهم به، ولكنه قال فأوجب. وعلم أن سؤال موسى رؤية الله تعالى طلب على حقيقته كما يؤذن به سياق الآية، وليس هو السؤال الذي سأله بنو إسرائيل المحكي في سورة البقرة بقوله: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وما تمحل به في الكشاف من أنه هو ذلك السؤال تكلف لا داعي له، ومفعول أرني محذوف لدلالة الضمير المجرور عليه في قوله إليك. وفصل قوله قال لن تراني لأنه واقع في طريق المحاورة، ولن يستعمل لتأبيد النفي ولتأكيد النفي في المستقبل، وهما متقاربا. وإنما يتعلق ذلك كله بهذه الحياة المعبر عنها بالأبد. فنفت لن رؤية موسى ربه نفيا لا طمع بعده للسائل في الإلحاح والمراجعة، بحيث يعلم أن طلبته متعذرة الحصول، فلا دلالة في هذا النفي على استمراره في الدار الآخرة. والمستفاد بالاستدراك من لكن لرفع توهم المخاطب الاقتصار على نفي الرؤية بدون تعليل ولا إقناع، أو أن يتوهم أن هذا المنع لغضب على السائل ومنقصة فيه. فلذلك يعلم من حرف الاستدراك أن بعض ما يتوهمه سيرفع، وذلك أن أمره بالنظر إلى الجبل الذي هو فيه هل يثبت في مكانه، وهذا يعلم منه أن الجبل سيتوجه إليه شيء من شأن الجلال الإلهي، وأن قوة الجبل لا تستقر عند ذلك التوجه العظيم. فيعلم موسى أنه أحرى بتضاؤل قواه الفانية لو تجلى له شيء من سبحات الله تعالى. وعلق الشرط بحرف إن لأن الغالب استعمالها في مقام ندرة وقوع الشرط أو التعريض بتعذره، ولما كان استقرار الجبل في مكانه معلوما لله انتفاؤه صح تعليق الأمر المراد تعذر وقوعه عليه بقطع النظر عن دليل الانتفاء. فلذلك لم يكن في هذا التعليق حجة لأهل السنة على المعتزلة تقتضي أن رؤية الله تعالى جائزة عليه تعالى، خلافا لما اعتاد كثير من علمائنا من الاحتجاج بذلك. وقوله فسوف تراني ليس بوعد بالرؤية على الفرض، لأن سبق قوله لن تراني أزال طماعية السائل الرؤية، ولكنه إيذان بأن المقصود من نظره إلى الجبل أن يرى رأي اليقين عجز القوة البشرية عن رؤية الله تعالى بالأحرى من عدم ثبات قوة الجبل. فصارت قوة الكلام أن الجبل لا يستقر مكانه من التجلي الذي يحصل عليه، فلست أنت بالذي تراني لأنك لا تستطيع ذلك. فمنزلة الشرط هنا منزلة الشرط الامتناعي الحاصل بحرف لو بدلالة قرينة السابق. والتجلي حقيقة الظهور وإزالة الحجاب، وهو هنا مجاز، ولعله أريد به إزالة الحوائل المعتادة التي جعلها الله حجابا بين الموجودات الأرضية وبين قوى الجبروت التي استأثر الله تعالى بتصريفه على مقادير مضبوطة ومتدرجة في عوالم مترتبة ترتيبا يعلمه الله. وتقريبه للأفهام شبيه بما اصطلح عليه الحكماء في ترتيب العقول العشرة، وتلك القوى تنسب إلى الله تعالى لكونها آثارا لقدرته بدون واسطة. فإذا أزال الله الحجاب المعتاد بين شيء من الأجسام الأرضية وبين شيء من تلك القوى المؤثرة تأثيرا خارقا للعادة، اتصلت القوة بالجسم اتصالا تظهر له آثار مناسبة لنوع تلك القوة، فتلك الإزالة هي التي استعير لها التجلي المسند إلى الله تعالى تقريبا للأفهام. فلما اتصلت قوة ربانية بالجبل تماثل اتصال رؤية دك الجبل. ومما يقرب هذا المعنى ما رواه الترمذي وغيره من طرق عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى فلما تجلى ربه فوضع إبهامه قريبا من طرف خنصره يقلل مقدار التجلي. وصعق موسى من اندكاك الجبل، فعلم موسى أنه لو توجه ذلك التجلي إليه لانتثر جسمه فضادا. وقرأ الجمهور دكا بالتنوين، والدك مصدر وهو والدق مترادفان، وهو الهد وتفرق الأجزاء كقوله وتخر الجبال هدا. وقد أخبر عن الجبل بأنه جعل دكا للمبالغة، والمراد أنه مدكوك أي مدقوق مهدود. وقرأ الكسائي وحمزة وخلف دكاء بمد بعد الكاف وتشديد الكاف، والدكاء الناقة لا سنام لها، فهو تشبيه بليغ أي كالدكاء أي ذهبت قنته. والظاهر أن ذلك الذي اندك منه لم يرجع، ولعل آثار ذلك الدك ظاهرة فيه إلى الآن. والخرور السقوط على الأرض، والصعق وصف بمعنى المصعوق ومعناه المغشي عليه من صيحة ونحوها، مشتق من اسم الصاعقة وهي القطعة النارية التي تبلغ إلى الأرض من كهرباء البرق، فإذا أصابت جسما أحرقته، وإذا أصابت الحيوان من قريب أماتته، أو من بعيد غشي عليه من رائحتها. وسمي خويلد بن نفيل الصعيق علما عليه بالغلبة. وإنما رجحنا أن الوصف والمصدر مشتقان من اسم الصاعقة دون أن نجعل الصاعقة مشتقا من الصعق، لأن أئمة اللغة قالوا إن الصعق الغشي من صيحة ونحوها، ولكن توسعوا في إطلاق هذا الوصف على من غشي عليه بسبب هدة أو رجة، وإن لم يكن ذلك من الصاعقة. والإفاقة رجوع الإدراك بعد زواله بغش أو نوم أو سكر أو تخبط جنون. وسبحانك مصدر جاء عوضا عن فعله، أي أسبحك، وهو هنا إنشاء ثناء على الله وتنزيه عما لا يليق به لمناسبة سؤاله منه ما تبين له أنه لا يليق به سؤاله دون استئذانه وتحقق إمكانه، كما قال تعالى لنوح: فلا تسألني ما ليس لك به علم، في سورة هود. وقوله تبت إليك إنشاء لتوبة من العود إلى مثل ذلك دون إذن من الله، وهذا كقول نوح عليه السلام: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وصيغة الماضي من قوله تبت مستعملة في الإنشاء، فهي مستعملة في زمن الحال مثل صيغ العقود في قولهم بعت وزوجت، مبالغة في تحقق العقد. وقوله وأنا أول المؤمنين، أطلق الأول على المبادر إلى الإيمان، وإطلاق الأول على المبادر مجاز شائع مساو للحقيقة، والمراد به هنا وفي نظائره الكناية عن قوة إيمانه، حتى أنه يبادر إليه حين تردد غيره فيه، فهو للمبالغة. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، في سورة البقرة. وقوله وأنا أول المسلمين، في سورة الأنعام. والمراد بالمؤمنين من كان الإيمان وصفهم ولقبهم، أي الإيمان بالله وصفاته كما يليق به. فالإيمان مستعمل في معناه اللقبي، ولذلك شبه الوصف بأفعال السجايا فلم يذكر له متعلق. ومن ذهب من المفسرين يقدر له متعلقا فقد خرج عن نهج المعنى، وفصلت جملة قال يا موسى لوقوع القول في طريق المحاورة والمجاوبة، والنداء للتأنيس وإزالة الروعة، وتأكيد الخبر في قوله إني اصطفيتك للاهتمام به، إذ ليس محلا للإنكار. والاصطفاء افتعال مبالغة في الاصفاء، وهو مشتق من الصفو، وهو الخلوص مما يكدر. وتقدم عند قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا في سورة آل عمران، وضمن اصطفيتك معنى الإيثار والتفضيل فعدي بعلى، والمراد بالناس جميع الناس، أي الموجودين في زمنه. فالاستغراق في الناس عرفي، أي هو مفضلا على الناس يومئذ لأنه رسول ولتفضيله بمزية الكلام. وقد يقال إن موسى أفضل جميع الناس الذين مضوا يومئذ، وعلى الاحتمالين فهو أفضل من أخيه هارون، لأن موسى أرسل بشريعة عظيمة وكلمه الله، وهارون أرسله الله معاونا لموسى ولم يكلمه الله، ولذلك قال برسالتي وبكلامي. وما ورد في الحديث من النهي عن التفضيل بين الأنبياء محمول على التفضيل الذي لا يستند لدليل صريح، أو على جعل التفضيل بين الأنبياء شغلا للناس في نواديهم بدون مقتض معتبر للخوض في ذلك، وهذا امتنان من الله وتعريف. ثم فرع على ذلك قوله فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، والأول تفريع على الإرسال والتكليم، والثاني تفريع على الامتنان. وما صدق ما آتيتك؟ قيل هو الشريعة والرسالة، فالإيتاء مجاز أطلق على التعليم والإرشاد، والأخذ مجاز في التلقي والحفظ، والأظهر أن يكون ما آتيتك إعطاء الألواح بقرينة قوله وكتبنا له في الألواح، وقد فسر بذلك، فالإيتاء حقيقة والأخذ كذلك، وهذا أليق بنظم الكلام مع قوله فخذها بقوة، ويحصل به أخذ الرسالة والكلام وزيادة. والإخبار عن كن بقوله من الشاكرين أبلغ من أن يقال كن شاكرا، كما تقدم في قوله قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، في سورة الأنعام. وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر وروح عن يعقوب برسالتي بصيغة الإفراد، وقرأ البقية برسالاتي بصيغة الجمع، وهو على تأويله بتعدد التكاليف والإرشاد التي أرسل بها. قوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. عطف على جملة قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي إلى آخرها، لأن فيها فخذ ما آتيتك، والذي آتاه هو ألواح الشريعة أو هو المقصود من قوله ما آتيتك. والتعريف في الألواح يجوز أن يكون تعريف العهد إن كان ما آتيتك مرادا به الألواح التي أعطيها موسى في المناجاة. فساغ أن تعرف تعريف العهد كأنه قيل فخذ ألواحا آتيتكها، ثم قيل كتبنا له في الألواح. وإذا كان ما آتيتك مرادا به الرسالة والكلام كان التعريف بالألواح تعريف الذهني، أي وكتبنا له في ألواح معينة من جنس الألواح. والألواح جمع لوح بفتح اللام، وهو قطعة مربعة من الخشب، وكانوا يكتبون على الألواح أو لأنها ألواح معهودة للمسلمين الذين سيقت إليهم تفاصيل القصة. وإن كان سوق مجمل القصة لتهديد المشركين بأن يحل بهم ما حصل بالمكذبين بموسى. وتسمية الألواح التي أعطاها الله موسى ألواحا مجاز بالصورة، لأن الألواح التي أعطيها موسى كانت من حجارة كما في التوراة في الإصحاح 24 من سفر الخروج. فتسميتها الألواح لأنها على صورة الألواح، والذي بالإصحاح 34 أن اللوحين كتبت فيهما الوصايا العشر التي ابتدأت بها شريعة موسى، وكانا لوحين كما في التوراة. فإطلاق الجمع عليها هنا إما من باب إطلاق صيغة الجمع على المثنى بناء على أن أقل الجمع اثنان، وإما لأنهما كانا مكتوبين على كلا وجهيهما كما يقتضيه الإصحاح 32 من سفر الخروج، فكانا بمنزلة أربعة ألواح. وأسندت الكتابة إلى الله تعالى لأنها كانت مكتوبة نقشا في الحجر من غير فعل إنسان، بل بمحض قدرة الله تعالى كما يفهم من الإصحاح 32 كما أسند الكلام إلى الله في قوله وبكلامي. ومن التي في قوله من كل شيء تبعيضية متعلقة بكتبنا، ومفعول كتبنا محذوف دل عليه فعل كتبنا أي مكتوبا، ويجوز جعل من اسما بمعنى بعض فيكون منصوبا على المفعول به بكتبنا، أي كتبنا له بعضا من كل شيء. وهذا كقوله تعالى في سورة النمل وأوتينا من كل شيء. وكل شيء عام عموما عرفيا، أي كل شيء تحتاج إليه الأمة في دينها، على طريقة قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، على أحد تأويلين في أن المراد من الكتاب القرآن، وعلى طريقة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أي أصوله. والذي كتب الله لموسى في الألواح هو أصول كليات هامة للشريعة التي أوحى الله بها إلى موسى عليه السلام، وهي ما في الإصحاح 20 من سفر الخروج، ونصها أن الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك غيور. افتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، واصنع إحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. اذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأختك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك، لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك له. واشتهرت عند بني إسرائيل بالوصايا العشر وبالكلمات العشر، أي الجمل العشر، وقد فصلت في الإصحاح 20 إلى نهاية 31 من سفر الخروج، ومن جملتها الوصايا العشر التي كلم الله بها موسى في جبل سيناء، وقع في الإصحاح 34 أن الألواح لم تكتب فيها إلا الكلمات العشر التي بالفقرات 17 منه. وقوله هنا موعظة وتفصيلا يقتضي الاعتماد على ما في الأصحاح 13. والموعظة اسم مصدر الوعظ، وهو نصح بإرشاد مشوب بتحذير من لحاق ضر في العاقبة أو بتحريض على جلب نفع مغفور عنه. وقد تقدم عند قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف في سورة البقرة، وقوله فأعرض عنهم وعظهم في سورة النساء، وسيجيء قوله والموعظة الحسنة في آخر سورة النحل. والتفصيل التبيين للمجملات، ولعل الموعظة هي الكلمات العشر، والتفصيل ما ذكر بعدها من الأحكام في الإصحاحات التي ذكرناها. وانتصب موعظة على الحال من كل شيء أو على البدل من إذا كانت اسما. إذا كان ابتداء التفصيل قد عقب كتابة الألواح بما كلمه الله به في المناجاة مما تضمنه سفر الخروج من الإصحاح 21 إلى الإصحاح 32 ولما أوحي إليه إثر ذلك. ولك أن تجعل موعظة وتفصيلا حالين من الضمير المرفوع في قوله وكتبنا له، أي واعظين ومفصلين. فموعظة حال مقارنة وتفصيلا حال مقدرة. وأما جعلهما بدلين من قوله من كل شيء فلا يستقيم بالنسبة لقوله وتفصيلا. وقوله فخذها يتعين أن الفاء دالة على شيء من معنى ما خاطب الله به موسى، ولما لم يقع فيما وليته ما يصلح لأن يتفرع عنه الأمر بأخذها بقوة. تعين أن يكون قوله فخذها بدلا من قوله فخذ ما آتيتك بدل اشتمال، لأن الأخذ بقوة يشتمل عليه الأخذ المطلق، وقد اقتضاه العود إلى ما خاطب الله به موسى إثر صعقته إتماما لذلك الخطاب، فأعيد مضمون ما سبق ليتصل ببقيته، فيكون بمنزلة أن يقول فخذ ما آتيتك بقوة وكن من الشاكرين، ويكون ما بينهما بمنزلة اعتراض. ولولا إعادة فخذها لكان ما بين قوله من الشاكرين وقوله وأمر قومك يأخذوا اعتراضا على بابه. ولما اقتضى المقام هذا الفصل وإعادة الأمر بالأخذ اقتضى حسن ذلك أن يكون في الإعادة زيادة، فأخر مقيد الأخذ وهو كونه بقوة عن التعلق بالأمر الأول، وعلق بالأمر الثاني الرابط للأمر الأول، فليس قوله فخذها بتأكيد. وعلى هذا الوجه يكون نظم حكاية الخطاب لموسى على هذا الأسلوب من نظم القرآن، ويجوز أن يكون في أصل الخطاب المحكي إعادة ما يدل على الأمر بالأخذ لقصد تأكيد هذا الأخذ، فيكون توكيدا لفظيا، ويكون تأخير القيد تحسينا للتوكيد اللفظي ليكون معه زيادة فائدة، ويكون الاعتراض قد وقع بين التوكيد والمؤكد. وعلى هذا الوجه يكون نظم الخطاب على هذا الأسلوب من نظم الكلام الذي كلم الله به موسى حكي في القرآن على أسلوبه الصادر به. والضمير المؤنث في قوله فخذها عائد إلى الألواح باعتبار تقدم ذكرها في قوله وكتبنا له في الألواح، والمقول لموسى هو مرجع الضمير، وفي هذا الضمير تفسير للإجمال في قوله ما آتيتك، وفي هذا ترجيح كون ما صدق ما آتيتك هو الألواح، ومن جعلوا ما صدق ما آتيتك الرسالة والكلام جعلوا الفاء عاطفة لقول محذوف على جملة وكتبنا، والتقدير عندهم وكتبنا فقلنا خذها بقوة، وما اخترناه أحسن وأوفق بالنظم. والأخذ تناول الشيء، وهو هنا مجاز في التلقي والحفظ، والباء في قوله بقوة للمصاحبة. والقوة حقيقتها حالة في الجسم يتأتى له بها أن يعمل ما يشق عمله في المعتاد، فتكون في الأعضاء الظاهرة مثل قوة اليدين على الصنع الشديد، والرجلين على المشي الطويل، والعينين على النظر للمرئيات الدقيقة، وتكون في الأعضاء الباطنة مثل قوة الدماغ على التفكير الذي لا يستطيعه غالب الناس، وعلى حفظ ما يعجز عن حفظه غالب الناس، ومنه قولهم قوة العقل، وإطلاق اسم القوى على العقل، وفيما أنشد ثعلب وصاحبين حازما قواهما نبهت والرقاد قد علاهما إلى أموانين فعدياهما. وسمى الحكماء الحواس الخمس العقلية بالقوى الباطنية، وهي الحافظة والواهمة والمفكرة والمخيلة والحس المشترك، فيقال فرس قوي، وجمل قوي على الحقيقة، ويقال عود قوي إذا كان عسير الانكسار، وأس قوي إذا كان لا ينخسف بما يبنى عليه من جدار ثقيل إطلاقا قريبا من الحقيقة. وهذه الحال مقول عليها بالتشكيك، لأنها في بعض موصوفاتها أشد منها في بعض آخر، ويظهر تفاوتها في تفاوت ما يستطيع موصوفها أن يعمله من عمل مما هي حالة فيه. ولما كان من لوازم القوة أن قدرة صاحبها على عمل ما يريده أشد مما هو المعتاد والأعمال عليه أيسر، شاع إطلاقها على الوسائل التي يستعين بها المرء على تذليل المصاعب مثل السلاح والعتاد والمال والجاه، وهو إطلاق كنائي. قال تعالى: قالوا نحن أولو قوة في سورة النمل. ولكونها يلزمها الاقتدار على الفعل، وصف الله تعالى باسم القوي أي الكامل القدرة. قال تعالى: إن الله قوي شديد العقاب في سورة الأنفال. والقوة هنا في قوله فخذها بقوة تمثيل لحالة العزم على العمل بما في الألواح بمنتهى الجد والحرص دون تأخير ولا تساهل ولا انقطاع عند المشقة ولا ملل، بحالة القوي الذي لا يستعصي عليه عمل يريده. ومنه قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة في سورة مريم. وهذا الأخذ هو حظ الرسول وأصحابه المبلغين للشريعة والمنفذين لها، فالله المشرع والرسول المنفذ، وأصحابه وولاة الأمور هم أعوان على التنفيذ. وإنما اقتصر على أمر الرسول بهذا الأخذ لأنه من خصائصه من يقوم مقامه في حضرته وعند مغيبه، وهم فيما سوى ذلك كسائر الأمة. فقوله وأمر قومك يأخذوا بأحسنها تعريج على ما هو حظ عموم الأمة من الشريعة، وهو التمسك بها. فهذا الأخذ مجاز في التمسك والعمل، ولذلك عدي بالباء الدالة على اللصوق، يقال أخذ بكذا إذا تمسك به وقبض عليه، كقوله وأخذ برأس أخيه، وقوله لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ولم يعد فعل الأخذ بالباء في قوله فخذها لأنه مستعمل في معنى التلقي والحفظ، لأنه أهم من الأخذ بمعنى التمسك والعمل، فإن الأول حظ ولي الأمر والثاني حظ جميع الأمة. وجزم يأخذ جوابا لقوله وأمر تحقيقا لحصول امتثالهم عندما يأمرهم، وبأحسنها وصف مسلوب مفاضلة مقصود به المبالغة في الحسن، فإضافتها إلى ضمير الألواح على معنى اللام أي بالأحسن الذي هو لها وهو جميع ما فيها، لظهور أن ما فيها من الشرائع ليس بينه تفاضل بين أحسن ودون الأحسن، بل كله مرتبة واحدة فيما عين له، ولظهور أنهم لا يؤمنون بالأخذ ببعض الشريعة وترك بعضها، ولأن الشريعة مفصل فيها مراتب الأعمال، فلو أن بعض الأعمال كان عندها أفضل من بعض كالمندوب بالنسبة إلى المباح وكالرخصة بالنسبة إلى العزيمة، كان الترغيب في العمل بالأفضل مذكورا في الشريعة، فكان ذلك من جملة الأخذ بها. فقرائن سلب صيغة التفضيل عن المفاضلة قائمة واضحة، فلا وجه للتردد في تفسير الأحسن في هذه الآية والتعزب إلى التنظير بتراكيب مصنوعة أو نادرة خارجة عن كلام الفصحاء. وهذه الآية نظير قوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم في سورة الزمر، والمعنى وأمر قومك يأخذوا بما فيها لحسنها. قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين كلام موجه إلى موسى عليه السلام، فيجوز أن يكون منفصلا عن الكلام الذي قبله فيكون استئنافا ابتدائيا، هو وعد لهم بدخولهم الأرض الموعودة، ويجوز أن تكون الجملة متصلة بما قبلها فتكون من تمام جملة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، على أنها تحذير من التفريط في شيء مما كتب له في الألواح، والمعنى سأبين لكم عقاب الذين لا يأخذون بها. والدار المكان الذي تسكنه العائلة، كما في قوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض في سورة القصص، والمكان الذي يحله الجماعة من حي أو قبيلة، كما قال تعالى فأصبحوا في دارهم جاثمين وقد تقدم. وتطلق الدار على ما يكون عليه الناس أو المرء من حالة مستمرة، ومنه قوله تعالى فنعم عقبى الدار، وقد يراد بها مآل المرء ومصيره، لأنه بمنزلة الدار يأوي إليه في شأنه، وقد تقدم قريب من هذا عند قوله تعالى: فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار في سورة الأنعام، وخوطب بضمير الجمع باعتبار من معه من أصحابه شيوخ بني إسرائيل أو باعتبار جماعة قومه، فالخطاب شامل لموسى ومن معه. والإراءة من رأى البصرية لأنها عديت إلى مفعولين فقط، وأوثر فعل أريكم دون نحو سأدخلكم، لأن الله منع معظم القوم الذين كانوا مع موسى من دخول الأرض المقدسة لما امتنعوا من قتال الكنعانيين، كما تقدم في قوله تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض في سورة المائدة. وجاء ذلك في التوراة في سفر التثنية الإصحاح الأول أن الله قال لموسى: وأنت لا تدخل إلى هناك. وفي الإصحاح 34: وصعد موسى إلى الجبل نمو فأراه الله جميع الأرض، وقال له: هذه الأرض التي أقسمت لإبراهيم قائلا لنسلك أعطيها، قد أريتك إياها بعينيك ولكنك لا تعبر. ويجوز أن يكون سأريكم خطابا لقوم موسى، فيكون فعل أريكم كناية عن الحلول في دار الفاسقين والحلول في ديار قوم لا يكون إلا الفتح والغلبة. فالإراءة رمز إلى الوعد بفتح بلاد الفاسقين، والمراد بالفاسقين المشركون. فالكلام وعد لموسى وقومه بأن يفتحوا ديار الأمم الحالة بالأرض المقدسة التي وعدهم الله بها، وهم المذكورون في التوراة في الإصحاح 33 من سفر الخروج خطابا للشعب: احفظ ما أنا موصيك به، ها أنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين، احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض التي أنت آت إليها، لئلا يصيروا فخا في وسطك، بل تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم، فإنك لا تسجد لإله آخر. ويؤيده ما روي عن قتادة أن دار الفاسقين هي دار العمالقة والجبابرة وهي الشام، فمن الخطأ تفسير من فسروا دار الفاسقين بأنها أرض مصر، فإنهم قد كانوا بها وخرجوا منها ولم يرجعوا إليها. ومن البعيد تفسير دار الفاسقين بجهتهم. وفي الإصحاح 34 من سفر الخروج: احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض التي أنت آت إليها، فيزدون وراء آلهتهم ويذبحون لآلهتهم، فتدعى وتأكل من ذبيحتهم وتأخذ من بناتهم لبنيك، فتزني بناتهم وراء آلهتهن، ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن. ولا يخفى حسن مناسبة التعبير عن أولئك الأقوام بالفاسقين على هذا الوجه. وقيل المراد بدار الفاسقين ديار الأمم الخالية مثل ديار ثمود وقوم لوط الذين أهلكهم الله لكفرهم، أي ستمرون عليهم فترون ديارهم فتتعظون بسوء عاقبتهم لفسقهم. وفيه بعد لأن بني إسرائيل لم يمروا مع موسى على هذه البلاد. والعدول عن تسمية الأمم بأسمائهم إلى التعبير عنهم بوصف الفاسقين لأنه أدل على تسبب الوصف في المصير الذي صاروا إليه، ولأنه أجمع وأوجز. واختيار وصف الفاسقين دون المشركين والظالمين الشائع في التعبير عن الشرك في القرآن للتنبيه على أن عاقبتهم السوء تسببت على الشرك وفاسد الأعمال معه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.